السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأكارم الأفاضل، طبتم جميعا وطاب مشيكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هذا لقاؤنا المتجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نجتمع حول كلام المصطفى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع الحديث الأخير من باب الإخلاص وإحضار النية، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا قبل ذلك مرات مع هذا الحديث المبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي الحبيب، أسأل أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك، إن ربنا سبحانه رؤوف رحيم ودود. وقفنا مع هذا الحديث المبارك قبل ذلك مرات، وهو الحديث الطويل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نقرأ الحديث إلى حيث وقفنا ونكمل ونتمم ما بقي معنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. هذا حديث فيه قصص من أحسن القصص، أحسن القصص ما جاء في كتاب ربنا، ويليه ما جاء على لسان الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: انطلق ممن كان رواهم المبيت فتحة في جبل، وفدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. الآن لا أحد يسمعهم ولا ينفعهم ولا يغيثهم إلا الله. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. الآن لا أحد يسمعكم إلا الله ولا أحد ينجيكم إلا الله. فقال رجل من بعدما اتفقوا أنه لا عاصم لهم ولا منقذ لهم، وهكذا في كل كربة تلم بالإنسان لا عاصم ولا منقذ ولا مفرج لها إلا الله، إلا الله. والمؤمن يلجأ لربه دوما وأبدا، ويعرف الطريق، أن الذي يفرج الكرب هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله، وأن الذي يسمع من يناجيه ويفرج كربه ويزيل همه هو الله. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أقدم عليهما لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا أي أحد، أقدم على أبوي. قال فنأى بي طلب الشدر يوما، فلم أرح عليهما حتى نام تأخر، ولم يعد إلا بعد أن نام والدا. قال فحلبت لهما غبوقهما، اللبن الذي يشربان، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت في ضلوائب زي ما هو، والقدح بين يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدم، حتى أولاده يريدون أن ينالوا شيئا من هذا اللبن ويأبى إلا أن يبدأ بأبويه قربة إلى الله. قال والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يكره حتى أن يقطع عليهما راحتهما بإيقاظهما. قال فاستيقظا عندما برق الفجر، فشرب غبوقهما، فعل ذلك ليقول الناس أنه من أبر الناس بولد، لا، إنما فعل ذلك قربة لله. هذا الذي ينفع، هذا الذي يفرج الكربة، هذا الذي يجلب رضا الله وثواب الله والأجر من الله، أن يكون العمل خالصا لله، خالصا لله، تبتغي به مرضاة الله، تطلب به وجه رب راض غير غضبان. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت، تحركت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، لكن لا يستطيعون الخروج من هذه المحنة. قال، تكلمنا عن هذا الرجل في المرة الماضية، نكمل إن شاء الله. قال الثاني، اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، في لفظ آخر كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها. الرجل سبحان الله ذا مال عريض ويستطيع أنه يطلبها في الحلال بالزواج، لكن الشيطان يهيئ له الحرام ويزين له الحرام، ويبدأ معه الشيطان وحفت النار بالشهوات، سبحان الله، يزين له الشيطان الحرام ويجمله في عينه. وجزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو ماهر أحمد، ربنا يرضى عني وعنك ويجمعنا في الفردوس الأعلى حبيب الغالي. قال الرجل يستطيع، معه القدرة المالية والبدنية ويستطيع، لكن الشيطان يزين له الحرام. قال فأردتها عن نفسها فأبت، المرأة تخشى الله جل وعلا. قال فامتنعت مني، أبت، تخاف الله جل وعلا. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني ضيقة وحاجة شديدة، فجاءتني، يعني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. في بعض الألفاظ وروايات الحديث أنها طلبت، قال على أن تخلي بيني وبينك وبين نفسك، فأبت وانصرفت، فكأنها طافت وسألت وما تركت بابا إلا وطرقته، ولكن عجزت فعادت إليه، هي تكره المعصية لكن عادت إليه لعلها تستطيع أن ترقق قلبه. قال لا. قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، قالت خلاص موافقة مضطرة، وهذا لا يجوز لها، لكن أرغمها على ذلك أنها في حاجة شديدة وملحة، وبخل من حولها، بخل من حولها من الناس. الله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء بقدر ما يسع الفقراء، الله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء بقدر ما يسع الفقراء، يعني إيه؟ يعني ما جاع فقير إلا ببخل غني، يبقى فيه زكاة منعت في إنسان ما أراد أنه يتصدق. الله جل وعلا اختبر هذا بالعطاء، واختبر هذا بالمنع، اختبر هذا بالتوسعة، وهذا بأن قدر عليه سبحان الله، وجعل في مال الأغنياء بقدر ما يسع الفقراء، وما جاع فقير إلا ببخل غني. هذه وأمثالها وأشباهها التي ألجأتهم الحاجة لمثل ذلك تحملوا إثمها من ألجأها واضطرها لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ففعلت وافقت، حتى إن إذا قدرت عليه خلاص سيفعل الحرام، قالت لا زالت تستمسك بالخيط من الخير لآخر لحظة. اتق الله، اتق الله، خف الله، الله يراك، الله يسمعك، تذكره بربه. وهذا يعلمنا ألا نيأس من أحد أبدا. أشر الخلق وأعظم الناس ضلالا قد يقدر الله في لحظة. سبحان الله، لا يعلم أحد متى تنفتح القلوب إلا الله. فأد ما عليك وانصح وابذل ولا تيأس. كم وكم من الناس كان لا يظن الناس أنه أبدا يهتدي، وسبحان من هدى، بل وصار من رموز أهل الخير والهداية سبحان الله. قالت اتق الله، تذكر، تذكر أن الله يراك ويسمعك، اجعل بينك وبين عذابه وقاية بترك المعصية لا سيما التي قدرت عليها، فهذا ينجيك من عذاب الله. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، افعل الحلال، أنت أعطاك الله القدرة ووسع عليك، فلماذا تصر على الحرام؟ قال ولا تفض الخاتم إلا بحق. كأن هذه الكلمة اتق الله صادف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف للقطاع البث ونتابع مع بقية الحديث. نقول أيها الأحبة الكرام أن تمسك هذه المرأة بالأمل وتذكير الرجل وتقول له اتق الله، وانفتاح قلب الرجل واستجابته وتذكره أن الله يراه ويسمعه، يعلمنا ألا نيأس من إنسان، ألا نيأس من إنسان، أي إنسان على وجه الأرض مهما كان مواقعا للشر، حتى لو كان أشر أهل الأرض، حتى لو كان أشر أهل الأرض، قد ينفتح قلبه في لحظة ما، ويقدر الله جل وعلا له الهداية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما تقرأ في سيرتي وترجمتي ترى أن بعض الناس يعني لما جاء يهاجر من مكة قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، مر عليهم عمر رضي الله عنه وكأن مرأة شعرت بشيء من الرقة، وأن عمر رضي الله عنه يعني لا يرضيه ذلك أن يخرج الناس من مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. فالمهم أن الرجل زوجها قال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم الخطاب. سبحان الله، يستبعد. كان المسلمين في بداية الإسلام يلقون من عمر أذى وشدة كبيرة، يعني يستبعدون جدا أن يسلم عمر رضي الله عنه. فأسلم عمر وأعز الله به الإسلام، وكان الفاروق الذي ينزل القرآن مرة ومرة ومرة موافقا لما يذهب إليه عمر رضي الله عنه. فالإنسان لا ييأس أبدا من إنسان، قد ينفتح قلب أشر الخلق أي إنسان في لحظة يقدرها الله جل وعلا بكلمة يسيرة. فافعل ما عليك من هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية القلوب فبيد علام الغيوب جل جلاله. المرأة قالت له اتق الله، لا تفضلن الخاتم إلا بحق، اتق الله الذي يراك ويسمع ولا يخفى عليه شأن من شؤون خلقه. المراقبة يا عباد الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى اللي هو حديث السر، ثلاثة قاعدين بيتخافتوا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله يسمعهم ويراهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بسمعه وبصره يحيط بجميع شؤونهم جل جلاله، وهو بذاته مستو على عرشه بائن من الخلق، الرحمن على العرش استوى. لكن أعظم أجر على ترك الحرام ما يكون مع القدرة عليه، فيتركه الإنسان ابتغاء مرضات الله، لا لعجز ولا لانشغال ولا لزهد، إنما مراعاة لنظر الله، لسمع الله جل في علا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل الثالث بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر. نعاود أيها الأحبة الكرام وناسف لهذا الانقطاع. قال الرجل الأخير في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم إني استأجرت أجراء عنده عمل، فأتى ببعض العمال يقومون له بهذه الأعمال، واتفق معهم على أجر ما، استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم بعد ما قاموا بالعمل المتفق عليه، أعطى كل واحد منهم أجره، غير رجل واحد ترك الذي له، ما أخذ لم يعني انصرف قبل أن يأخذ أجره، ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره، اعتبر أن هذه الأجرة أمانة عنده فنماها، مش فقط حفظها، لا إنما نماها وكثرها. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، بعد سنين جاء هذا الأجير، هذا العامل، وقال يا عبد الله أدي إلي أجري، أنا لي فلوس عندك، أدي إلي أجري. فقل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. سبحان الله، مد البصر، مال عظيم. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه، يعني هذا أجرك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، طب أنت فعلت ذلك ليقال أمين، ده الرجل الأمين فلان الفلاني حفظ الأجرة للفلان وثمرها ونماها، ده ما فيش زيه في الأمان. لا، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الآن نجاهم الله جل وعلا بعدما توسلوا بأعمال صالحة خالصة لوجهه. هذا الرجل الأخير توسل بماذا؟ بأمانته وحفظه لهذه الأجرة التي كانت عنده لأخيه الذي جعله الله تحت يده. تأمل في هذه الكلمات وتأمل في عظمة الإسلام. هذا دين من عند الملك الخبير اللطيف الرحيم الرحمن. اسمع، رب العالمين قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض، بعض لا أحد يدوم على هذه الأرض. اسمع، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ده غني وده أقل منه في الغنى، ده معاه منصب وده ما معهوش منصب، ده معاه وجاهة وعزوة وهذا ليس معه هذا الشيء. قال وجاء هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم اختبار فيما آتاكم. يرى رب العالمين الذي وسع عليه في المال، الذي أعطاه المنصب، الذي أعطاه الجاه، الذي أعطاه ماذا يصنع فيما أعطاه الله إياه، والذي قدر الله عليه وضيق عليه في ذلك ماذا يصنع. المؤمن الأصل هو بيتقلب بين الشكر والصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، اللي جعل فلان قاضي الله، الذي جعل فلان نجار الله، الذي جعل فلان أقل من ذلك يعني يقوم على الأعمال التي يراها الناس أنها قليلة وهينة على أهلها والناس ينظرون له نظرة دنية، الذي قدر الله لهذا هذه المنزلة الله، الذي رفع فلان الله فوق بعض درجات لحكمة ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لما ربنا رفع فلان فوق فلان وخلى فلان شغال عند فلان، هذا اختبار وهذا ابتلاء وهذا لحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني مثلكم. جعل يعني الأصل أن الأفضلية عند الله جل وعلا ليست لي بالغنى ولا بالشهرة ولا بالمناصب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا أجملكم ولا أشهركم ولا أعلاكم منصب، إنما أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله الذي جعله عندك، اللي خلده عامل عندك وانت المسؤول عنه الله، جعلهم الله تحت أيديكم، وبعدين أعمل بقى فيه اللي أنا عايز واتصرف معاه زي ما أنا عايز. لا لا لا لا لا، قال فمن جعل الله أخاه، المدير ده زي العامل ده إخوة، إنما المؤمنون إخوة، الغني أخو الفقير، وصاحب المنصب أخو اللي ليس فيه المنصب، والمشهور زي، إنما المؤمنون يجمعهم هذا الاسم العظيم، إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جعل الله أخاه تحت يديه أو يده فليطعمه مما يطعم، لا يعطيه البقية والرديء، لا لا لا لا، فليطعمه طعاما جيدا يقبله أن يأكل منه، وليلبسه مما يلبس. قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، اتقوا الله في العمال، اتقوا الله في من هم تحت أيديكم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ما فوق طاقتهم. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم. ثم هذا الرجل تقرب إلى الله جل وعلا بحفظ الأمانة وأداء أجر الأجير قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، في حديث قدسي يقول رب العالمين ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله جل وعلا خصمهم، ومن كان الله خصمه خصمه وأهلكه سبحان الله. ذكر منهم قال ورجل استأجر أجيرا حتى إذا استوفى منه لم يعطه أجره، أكل ماله أكل حقه لم يؤدي إليه ذلك. هذا الرجل حافظ الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 40 سنة قبل البعثة، عرف بالصادق الأمين، ثم انتبه، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها في الدنيا أو في الآخرة. يعني لو عجز إنسان عن أخذ حقه في الدنيا فلن يستمر ذلك، سيقتص الله له يوم القيامة حقه، يوم القيامة يوم القصاص، يوم القيامة يوم القصاص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشياه الأغنام غير مكلفة، بهائم عجماوات، ومع ذلك من تمام عدل الله جل أن يقتص من الظالمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر وانتطح عنزان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما انتطحت؟ قال: لا أدري يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري لماذا ظلمت هذه تلك، لكن الله يدري وسيقتص لهذه من تلك. سبحان الله، مع كونها غير مكلفة، غير مكلفة، بهائم عجماوات، ولكن من تمام عدل الله أن يقتص لهذه من تلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري في صحيحه: من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليتحلله اليوم يخلص منه في الدنيا، فإنه ليس يوم القيامة ثم دينار ولا درهم. مفيش حاجة هتتقضى يوم القيامة بالفلوس، ده ممكن في الدنيا، ما ينفعش واحد يجي له واحد يوم القيامة يقول له خد المية جنيه المتين جنيه دول كان عندي وأنا ما كنتش راضي أديهم لك في الدنيا. لا، العملة تبدلت، العملة الآن بالحسنات والسيئات، وحسنات أخذ بقدر ما له من الحق، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه بقدر ما عليه من الحق. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي، لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة أعمال صالحات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الشاهد أن هذا الرجل كان أمينا حافظا للأمانة، أدى الأجر لصاحبه وفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ففرج الله جل وعلا عنهم كربهم. الإخلاص هو المنقذ عند الكربات، ورب العالمين يجيب المضطر إذا سأله بما فعله لوجهه خالصا. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا، نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال. أسأل الله جل في علاه أن يبارك للمسلمين والمسلمات في أرزاقهم وأقواتهم وأوقاتهم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. أكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في لقاء مقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.